استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: أأشفقتم أيها المسلمون، خفتم من الحاجة أو من البذل، أن الشفقة هو شيء يخارج الإنسان لأجل فعل شيء. يعني الشفقة هي محبة أو خوف أو شيء يخالط الإنسان يمنعه من فعل أمر آخر، يمنعه الإشفاق، إما لمحبة المال أو لخوف الفقر، لأن المال محبب للنفوس. يعني خفتم من أن تقدموا، أشفقتم أن تقدموا. الإشفاق هنا كأنه الخوف والتوجس. أن تقدموا أن، وما دخل في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، خفتم تقديمكم من تقديمكم بين يدي نجواكم صدقات. يعني خفتم وأشفقتم من تقديم المال قبل أن تناجوا نبيكم، أشفقتم من ذلك فقلت مناجاتكم وتوقفتم عن ذلك. فإذا لم تفعلوا ما طلب أو كان ينبغي وهو تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ليستفيد الفقراء تستفيدوا أنتم من سؤالكم وحل إشكالاتكم، فإذا لم تفعلوا، أي لم تفعلوا تقديم الصدقة وتركتم المناجاة خوفا من ذلك. ولذلك وإنه لحب الخير لشديد، إن الإنسان خلق هلوعا. والمال شقيق النفس، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. والله نهى عن التبذير ونهى عن إعطاء السفيه ماله، فكيف تعطيه مالك أنت؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، وإنما تعطوهم منها، تنفقوا عليهم ولا تتركوهم يتصرفون فيها. فالمال جيد لما يسد، ومن أعطاه الله المال وصدقه على طرق الخير لا يلحق، ومن أعطاه الله المال وسلطه على الفساد أيضا لا يلحق في الفساد. إذا الناس تحب المال، ولذلك أمرهم بدفع المال قبل المناجاة ليظهر الصادق من الكاذب، ولا يأتي إلا من هو محتاج للسؤال ويريد العلم قبل المال، فكفوا عن ذلك. فالله تعالى رحمهم وقال ما دمتم خفتم من تقديم الصدقة ولم تسألوا لأجل ذلك وتاب الله عليكم، ترككم من دفع شيء، فمن عنده إشكال فليأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يحله له من دون من ولا أذى. ولذلك قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه مالا. الرسل لا تأخذ المال على تبليغ الرسالة وعلى تبليغ الدين، وأتباع الرسل لا يأخذون المال على تبليغ الدين للناس. فإذا لم تفعلوا، أي لم تفعلوا تقديم الصدقة وتاب الله عليكم في عدم طلبكم بها، فهناك باب للخير كبير وباب لرفع الدرجات ولا يوجد مثله. أقيموا الصلاة، تاب الله عليك. لكن هناك أبواب للخير هي أيضا مهمة. ما في شيء يقوي الإيمان مثل الصلاة. الصلاة مثل ما هو الجسم يحتاج إلى، قالوا ما لا الفيتامينات وإيش والبروتينات كل الأمور، لا الدين يحتاج إلى هذه الأمور التي يحتاجها الجسم. ومن أكبر ما يقوي الدين الصلاة، لا يوجد شيء مثل الصلاة. والصلاة قال العلماء فيها بذل الوقت، فيها المال لأن الوقت هو المال، وفيها تحريك الجسم، وفيها تحريك اللسان، وفيها تحريك القلب النية. فالصلاة فيها كل أنواع العبادات. فالوقت الذي تبيع به وتشتري الصلاة وكأنك صائم، لأنك لا يجوز أن تأكل ولا تشرب في الصلاة وتحرك جسمك، ولا بد من النية في الصلاة. الصلاة أمرها عجيب، ولذلك تقوي البدن ولا تكسر عظم ولا تفقع عين، وتكثر الحسنات، وتكون سياجا بإذن الله تعالى للمسلم تمنعه من الفحشاء والمنكر. لكن هذه الصلاة الحقيقية، لأنك قد تجد إنسان يصلي معك في المسجد وتشوفه يفعل المعاصي، يغتاب ويكذب ويرابي، يضع ماله ليأخذ فائدة ربوية مجمع على تحريمها، يقول لك شو نسوي. وهذا الذي يفعل هذا يا أحبة ما أدى الصلاة، أدى صورة الصلاة. لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الحقيقية الذي يدخلها الإنسان بنية وبوضو وبشروط وبحضور عمل يؤدي الصلاة كاملة، إذا خرج من المسجد ما يقدر يعمل معصية، الله يحميه عن المعاصي، لأنه يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. إذا كان يروح للمسجد ويصلي ويقول للإيمان أتركك في المسجد لا تخرج معي، خليك في المسجد حتى أنا أرجع لك، لا، الإنسان يلبس الإيمان وهو في أي محل، في البيت، في الشارع، في الطريق. ذلك ينبغي أن نجتهد وأن نحاول أن نؤدي الصلاة الحقيقية. واحد الذي صلى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رجع وقال له ارجع فصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر واقرأ بما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك. هذه هي أصول أركان الصلاة. هذه اللي فإذا ركع ولم يأتي بالطمأنينة، وإذا ركع وضع، كثير من الناس يركع ويضع مرفقه في فخذيه، هذا خلاف السنة. كثير من الناس إذا ركع إذا سجد يضع مرفقه على فخذيه ويتكي عليهم ويسجد. إذا سجدت لا بد تبعد هذا، تبعدها، وإذا لم يكن جنبك أحد تاذيه بعدها أكثر. وإذا سجأ ركعت لا بد أن تمكن ركبتيك وتباعد أيضا، أيوة تجافي، المرأة لا يلزمها ذلك الرجل. وإذا سجدت لا تصوب رأسك كثير ولا ترفعه، خلي ظهرك معتدل بحيث إذا حطت عليه إناء يثبت، لا تصوبه ولا ترفعه. إذن ما دام لا تريدون أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وما دام ربكم تاب عليكم أقيموا الصلاة. صلاة لها 14 ركن وتسعة شروط وثمانية واجبات وخمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة للرجال، الجماعة واجبة، والنساء لا تلزمهن الجماعة، وإذا صلوا في الجماعة أجزأتهم، ولا يمنعن من المساجد وبيوتهم وبيوتهن أفضل لهم. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والمرأة خير لها بيتها. إذا كان يضاعف الصلاة في المسجد 1000 في بيتها خير لها من المسجد، تجد أكثر، ولكن إذا استأذنت للمسجد لا تمنع، لكن في البيت أفضل لها. ألا وأقيموا الصلاة. الآن اكتشفوا أن الصلاة فيها خير كثير وأجر عظيم، وربنا أشار في طه في آخر طه أن العبد إذا أمر أهله بالصلاة وصبر عليها أن الله يرزقه، لأن الصلاة تأخذ جزء من الوقت، والوقت هو الذي يجمع به المال. وديننا معجز، ديننا عجيب، لأن كل شيء في الدنيا بالوقت، والصلاة 5 مرات، والبالغ مطالب بصلاة الجماعة، لأن الله قال واركعوا مع الراكعين، وقال لقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وقال لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. إذن أقل شيء الصلاة تأخذ على المسلم في 24 ساعة 2.5 ساعة، هذا أقل شيء يمكن، 2.5 ساعة للصلوات 5. إذا كان الإنسان يذهب بعد الأذان ويصلي ويخرج 2.5 ساعة، هذه 2.5 ساعة إذا كان الإنسان عنده دكان أو عنده عمل أو عنده ذهاب للسوق أو عنده زراعة أو عنده أي عمل، هذه 2.5 ساعة يحصل فيها مال. ربنا ماذا قال له؟ قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كأنه قال طيب كيف نعيش، الصلاة تأخذ مني الوقت والمال لا يمكن أن يجمع إلا بالوقت. قالوا لا نسألك رزقا نحن نرزقك، لا نسألك رزقا الله يرزقك. قالوا من أكبر أسباب الرزق كثرة الصلاة والاستغفار، من أراد أن يغنيه ربه فليكثر من الصلاة والاستغفار. قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لذلك ينبغي أن نتعاون على أن نأتي الأمور من بابها حتى نسعد في الدنيا وحتى نرحم في الأخرى. هذه الصلاة التي أخبر الله عنها أنها صعبة إلا على الخاشعين، أصعب شيء على غير الخاشع الصلاة، ولذلك أكدها بمؤكدين، قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. غير الخاشع لا يطيق الصلاة، أما الخاشع فهو يفرح بالصلاة، إذا وقف في الصلاة يفرح، ينادي ربه، يدعوه، يسأله، يشكره، يحمده، ينزهه. لكن مشكلتنا الكبيرة الشيطان، هذا الشيطان هذا متسلط علينا، متسلط علينا لا يتركنا أبدا. إن الشيطان لكم عدو، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، الآية، فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، الآية. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين. هذا الشيطان يفعل فينا الأفاعيل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لذلك من أكبر ما يقوي الإسلام الصلاة والزكاة. وقال أبو بكر هي قرينة الصلاة، والله لأقاتلن من منع الزكاة. قال له عمر، الله قال إن الإنسان لا يحل دمه إلا بثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل النفس المعصومة عمدا عدوانا. قالوا لا أفرق بين من منع الزكاة والصلاة، والصلاة والزكاة حق المال، والله لا أقاتلن، ما قال لا أقتلن، لا أقاتلن، والله لو منعوني عقالا أو عناقا. فعرف أبو عمر أنها أن هذا هو الحق. ولذلك اتفق الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة لا يخالط الناس. أبو حنيفة قال يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت، وهذا مذهب واضح. أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المشهور عليه الفتوى قالوا يقتل كفرا، من بدل دينه اقتلوه. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والمجازات لا تؤكد، نعم، فهذا دل على أنه كفر حقيقي. إذن مذهب أحمد واضح، ومذهب أبي حنيفة واضح، لكن مذهب مالك والشافعي فيه خفاء. قالوا يقتل وقالوا ليس بكافر. كيف يقتل وهو ليس بكافر؟ ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: ما كفره يقتل، ولم يقتل، ولم إيش، ولم يعمل فاحشة وهو محصن. لكن قالوا استدلا بكثرة المفاهيم في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل، استدلوا بدليل الخطاب في الكتاب والسنة أن المصلي لا يقتل. يفهم من دليل الخطاب، يعني مفهوم المخالفة، أن الذي لا يصلي يقتل. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم، فخلوا سبيلهم. وقال ما أقاموا الصلاة، وقال خالد دعني أقتله، قال إنه يصلي، قال يصلي ولا صلاة له، قال نهاني ربي عن قتل المصلين. فاستدل الشافعي ومالك بمفاهيم المخالفة الموجودة أن المصلي لا يقتل، يفهم من دليل الخطاب أن غير المصلي يقتل. هذا هو دليلهم. والغريب أنهم يقال لبعض الناس يقول أنا مسلم ولا يصلي، فإذا واحد يقول لك أنا فعلا مسلم ولا يصلي، وهذا فعلا غريب، واحد مسلم ولا يصلي، هذا مشكل حقيقة. لكن هذا واقع، يعني ناس يقولون لا إله إلا الله ويذكرون الله، نرجو الله العافية. وآتوا الزكاة، الزكاة تؤدى من الأموال صدقة تؤخذ من أغنيائهم. وبعض النابت الآن في بعض البلدان يقولون إن الأوراق لا زكاة لها، وهل الذي عنده الأوراق لا يسمى غني؟ وقال صدقة تؤخذ، فهي أصلا هي تقوم بالذهب والفضة. نعم. وبعضهم يستدل يقول الجواهر ما فيها ذهب ما فيها زكاة، والخيل والحمير ما فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة. كذلك يقول هذه الأوراق قد لا تكون فيها زكاة، لكن هذا القول مرجوح. والزكاة تعطى لثمانية أصناف، قال تعالى للفقراء والمساكين، وهو تعبير لشيء واحد، إلا أن الفقير يتعفف والمسكين يتعرض، هذا اختيار الطبري وهو أقوى شيء. مساكين، وابني إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ولو غني والمؤلفة قلوبهم واختلفوا هل بقوا أو لم يبقوا، أو هم على حالة الإسلام المسلمين، إن قووا المسلمين لا يبقى لهم شيء، وإن ضعف المسلمون عاد لهم شيء، وهذا أقرب. نعم. وفي الرقاب والغارمين، وهو من تحمل حمالة ليفك أسرا أو أصيب بديون، هذا يعطى من الزكاة حتى يقضي ما عليه من الدين. والغارمين وفي سبيل الله، يعني شراء السلاح والخيل والعتاد وتحصين الثغور. وبعض العلماء يدخل يوسع في سبيل الله، أيوة، المستشفيات والطلاب العلم والمساجد، لكن هذا. وابن السبيل، المسافر الذي بعد من ماله. والرقاب، أن يعتق منها من إذا عتق يكون له رأي ومكان في الإسلام من الرجال، وكذلك إذا كان بعض المسلمين أسرى عند الكفار يعتقون، يجب أن يدفع منهم. وفي الرقاب عند بعض. وكل المال لا بد أن يحول عليه الحول إلا الزرع. الزرع قال وآتوا حقه، والزروع بعضها يدفع منها الزكاة وبعضها يجمع ما يخرج منها ويدفع منه، يكون زي الذهب والفضة، مثل الخضروات والبقول، هذه زكاة إذا خرج منها مال وحال عليه الحول يزكى. الخضار، أنواع الخضار والفواكه. أما الحبوب بأنواعها والقطاني، إذا كانت 300 صاع 5 أوسق يدفع منها الزكاة. وينبغي لمن يأكل من زراعته أن يخرصها قبل أن يقطعها، كالنخيل والعنب. وإذا كان يأخذ من الحبوب ويقطع منها ويأكل قبل، فإذا بدأ النضوج يأتي بأصحاب الاختصاص ويخرصوا له هذا ثم يأكل، بعدين لا يدفع الزكاة إلا إذا جف، ما يدفع الزكاة من الرطب ولا من العنب، يدفعها من الزبيب ومن التمر، ويدفعها من الحب بعد أن ينشف ويذر ويسال من البيدر. هذه أمور الحقيقة ينبغي أن يهتم بها المسلمون. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن الزكاة، المال نوعان، نوع زراعة تؤتى زكاته وقت حصاده، ونوع آخر مثل الأنعام والذهب والفضة أو التجارة سواء مدير أو غير مدير على الخلاف، هذا إذا حال عليك الحول وأنت عندك نصاب، حال عليك الحول وأنت عندك نصاب تخرج الزكاة. من الذهب 20 دينار نصف دينار، ومن الفضة 200 درهم يعني نصف العشر، كل 40 واحد 2.5%. ولا يدفع الإنسان الدنيء كما قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. طاعة الله بطاعة الرسول، وطاعة الرسول طاعة لله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا لغرض إلا اتباع الدين. ولكن هذا لإفهام أن الله تعالى يطاع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع، لأنه معصوم. وطاعة الله تكون باتباع شرعه، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، تأسي به فيما أمر به والتأسي به في اجتناب عما نهى عنه. ومن أطاع الله ورسوله ضمن له ربه الفوز. ما الفوز؟ أن تأمن من النار وتدخل الجنة. الفوز الأمن من المخوف وطلب المرغوب. قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأطيعوا الله والرسول ورسوله والله خبير بما تعمل. هذه جملة صالحة للترغيب والتهديد، وهذا من إعجاز القرآن. والله جل وعلا خبير ذو بصر وخبرة دقيقة بالذي تعملونه أو بعملكم، فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. نعم، ألم ترى بقلبك أو بعينك أو بهما معا يا نبيي إلى الذين تولوا وناصروا وعاضدوا قوما جماعة قوما رخساء تفهاء، قوم ليسوا جيدين، والسياق هو ليبين غضب الله عليهم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم أمنوا. ألم تر إلى اليهود الذين بين ظهرانيك يا نبي، حيث تولوا قوما الله تعالى غضب عليهم لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر واستفادوا من الدين وهم ليسوا من الدين بشيء. هذا إزراء بالمنافقين وباليهود، وتحذير من هذا المسلك الوعر السيء، لأن أشد الناس عذابا المنافقون. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ووصفهم وجلاهم، قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولتعرفنهم في لحن القول ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. وإذا جاء المعركة يودون لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، إلا قتالا يعني في الظهر أو قليل بمعنى لا شيء. فالله تعالى أعابهم وفضحهم وبين مكامنهم لكي لا تخفى. ما هم منكم أيها المسلمون المنافقون، ولا منهم، وليسوا من اليهود، لأنهم إذا جاءوكم يقولون والله والله كنا مؤمنين وكنا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك رسول الله، وإذا جاءهم قال نحن لا نحن معكم أنتم ونحن نعظكم، هؤلاء لسنا معهم. ويريدون أن يأخذوا العصا من الوسط، هذا ما يمكن يكون في الإسلام. الإسلام ما فيه إلا مسلم أو كافر، ما فيه واحد يكون وسط ما هو مسلم أو كافر، لا. فريق في الجنة أولئك حزب الله أولئك حزبه، يوم تبيض وجوه للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والذين كسبوا السيئات الجزاء السيئ. أما الذي يريد أن يكون شاطر ويأخذ العصا من وسطها، هذا في النهاية يسمى منافق ويفضح، وهو أول من تسعر بهم النار إذا كان من القمم، نرجو الله السلام والعافية. إذن لا ينجي إلا الصدق، المنجي الصدق، الصدق سان يصدق سان يتوب سان يصلح نيته. إنسان يعلم مواصفات العبادة الواجبة عليه، الإنسان يترك الحرام لا يتخلف عن الواجب. من أراد النجاة فلينتبه. الآن ما في حساب، وبكرة حساب ولا عمل. فيا نبلاء ويا عقلاء، انظروا لأنفسكم بطريقة تكونون من الناجين فيها، لأن الله لا يقبل إلا ما كان له، والذي يكذب سينكشف. ما يمكن أبدا مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس ولتعرفنهم في لحن القول يكاد المريب يقول خذوني. نعم. فلذلك العبد يصدق ويجعل بينه وبين ربه يعني نافذة، أنت وربك خلي بينكم علاقة، بها ينجيك من عذابه يوم القيامة. واعلم أن الخلق عاجزون عن إيصال الخير لك، وأن الخلق عاجزون عن إيصال الشر لك. الذي يملك لك ربك، فاعبد ربك الذي يملك لك الخير ويدفع عنك ويوبقك ويعطيك ويذلك ويعزك، واترك عنك الناس لا يملكون لك ضرا ولا نفعا. نعم. وإن يردك بخير فلا رد لفضله، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. المنافق دائما يكذب، والله وحصل حتى يوم القيامة قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لما رأى الله يغفر لمن عصى ويتجاوز عن من قال لا إله إلا الله، قالوا نحن نعقول والله ربنا ما كنا مشركين، لما يروا من رحمة الله وأن أنهم إن أقسموا وسبق السيف العدل، لا، اللي يموت على الكفر لا يغفر له، وهم يعلمون كذبهم وفضائحهم. لذلك نرجو الله السلامة والعافية، النفاق لا يكثر إلا إذا قوي الإسلام واشتد عوده وساعده، فإذا ضعف المسلمون لا يكون فيه نفاق. في مكة ما كان فيه منافق، لأن المسلمين مستضعفون، بل كان المسلمون في مكة بعضهم يسر إسلامه خوفا من أهله وخوفا من صناديد قريش. لكن لما جاء المسلمون للمدينة وكانت يهود تحذر الأوس والخزرج من أنهم سيوقعون بهم إذا بعث نبي آخر الزمن، وسمعوا أنه خرج في مكة، قالوا هذا الذي تهددكم به يهود، تعالوا نسبقهم له. أيوة، هذا الذي كانت اليهود تقول سيخرج نبي آخر الزمان ونقتلكم قتل عاد وإرم. فكان من حظ الأنصار أن آمنوا به وعزروه ونصروه ومدحهم وأحبهم وقال الأنصار شعار: أنتم كرشتي وعيبتي، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برحالكم برسول الله؟ بكوا وقالوا: رضينا رضينا. لما أعطى المؤلفة وأعطى قريش وصناديد من حول مكة غنائم حنين، فقالوا: حن الرجل لقومه. فدعاهم قال لهم: تقولون جئتنا مطرود وآويناك وفعلنا. والمهم رضاهم ورضوا وبكوا وقال: نرضى بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال: وألف بين قلوبكم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ورفعهم الله. وقال: لا يكرههم إلا منافق. أوصى على الأنصار وقال لهم: يحترمون ويكرمون، وقال لهم: لا بد أن تصبروا على أثرة عليكم. رضي الله عنهم ورضي عن جميع الصحابة وعن جميع المسلمين. فالمنافقون يكثرون إذا قوي الإسلام، فإذا ضعف الإسلام ما يحتاج من عنده ضلال يظهره ويتبجح به. وهذا الدين منصور ومرفوع وغالب، لكن بشرط أن يستقيم أهله على ما طلب منهم. متى ينتصر المسلمون؟ إذا استقاموا على الدين. إذا استقام المسلمون على الدين نصرهم الله. إن تنصروا الله، لا بد أن نعلم هذا. نعم، هيأ الله لهم هؤلاء المنافقون عذابا شديدا، هم واليهود في الآخرة وفي الدنيا أو فيهما معا. بعضهم يعذب في الدنيا وفي الآخرة، وبعضهم يجمع للعذاب إلى يوم القيامة، كما قال: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم إصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ثلاثة شروط: يريد الآخرة ويعمل أعمال التي تصلح له الآخرة ويكون متصف بالإيمان وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا الدين عملاق، كل ما ضربه أعداؤه كل ما قوي، كل ما شوهوه كل ما دخله الناس العباقرة. ما يمكن هذا دين الله ينصره ويعزه. يشوهوه وطول الليل والنهار يشوهون الإسلام ويشوهون أتباع الإسلام، ومع ذلك أذكياء العالم يدخلون في الإسلام. دين صحيح. الآن أثبتوا التوراة والإنجيل الآن الموجودة ما فيها مما بقي غير محرف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق هذا الدين. وأثبتوا الآن ناس أثبتوا أن عيسى عبد الله ورسوله، وأن ما يقولونه من التثليث هو كذب، وأنه لا أصل له، وأن التوراة تنفيه. من تأمل فيها ووجد سياقاتها وجد أنه يقول عبد الله ورسول من عند الله. ونرجو الله تعالى أن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا اتباعه. هؤلاء الذين يؤلهون غير الله، وهؤلاء الذين يسألون غير الله، وهؤلاء الذين يجدون النصوص ويدفعونها والله أعطاهم العقل. والله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والأئمة الأربعة كل واحد منهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. تجد شرائح من المسلمين إذا قلت له حديث يقول لك: هذا لم يعمل به إمامي. طيب إمامك ما هو معصوم النص؟ معصوم النص إن صح معصوم، والإمام رجل فاضل تقي ولكن غير معصوم، فلا يقابل النص مع آراء العلماء، هذا غلط. آراء العلماء تقابل مع آراء العلماء، آراء العلماء تقابل مع الاجتهاد، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. النصوص اتباع، النصوص اتباع. فكثير من الفضلاء يقول لك عندي في المذهب، المذهب اجتهادات الأئمة، النصوص لا مذهب فيها وإنما هي الاتباع لدين الله. الله يقول اتبعوا ما أنزل إليك، لكن إذا اختلف العلماء في النص لا مانع تأخذ كما تشاء، إذا لم يكن في المسألة نص تأخذ ما تشاء، لكن تقابل قياس مع نص هذا فاسد الاعتبار. وكون أن الإنسان يا أحبتي عالم لا يمنع من الخطأ، وكون أن الإنسان جاهل لا يمنع من الإصابة في جزئية.